فكري براحتك خالص. وإيه اللي براحتها خالص يا هديل دي؟ الله، أيوة يا هيثم، ما هو ورأفت رأفت ها؟ يتفلق مش كده يا سلمة؟ أنا ما قلتش كده، وكفاية بقى يا هيثم. خلاص خلاص خلاص يا هيثم. حاضر يا هديل، حاضر يا سلمة، اللي يفكر يفكر واللي يتفلق يتفلق، أنا مالي. يا سلمى يا حبيبتي، الشقة اللي ناحيتنا مش بطالة، دي اوضتين وصالة. الصالة غرفتين مفتوحين على بعض، برضو صغيرة. خلاص يبقى البيت الريفي الجميل اللي في مزرعة رأفت عز الطلب. عز الطلب ليه يعني؟ لأني مساحته 180 متر، أرضي ودور وسطح نص برجولة وعلى المزرعة. وده في رأيك مناسب وحلو؟ هو بصراحة بصراحة يعني جميل جداً. يبقى انتوا عايزين ترموني بعيد عنكم يا سلمى يا حبيبتي. بس خلاص خلاص يا طنط نسمة، خلاص. ايه طنط؟ انا طنط يا سلمى؟ معلش سوري، يعني حضرتك مراد بابا الله يرحمه وربتينا وانا نسيت يعني، وسهوا قلت لك طنط، ما غلطتش قوي يعني. لا براحتك يا سلمى. ايوه ما انا قلت يعني هفكر براحتي. يا الشقة يا البيت الريفي. روح قلبي، حياتي. نعم ماماتي. ايه يا حبيبي ما تزعليش بقى، خلاص هي ستي فلتت لسان. سلمى بتحبك. سلمى طول عمرها كده يا هيثم، ده مش جديد عليها. كده ده ايه بقى؟ يعني فرق كبير قوي بينها وبين رشا. بص هي أختي رشا طول عمرها بتحبك من صغرها يا حبيبي، من يوم ما باباك توفى الله يرحمه. رشا بتعتبرني أمها، أمها بدل أمها الله يرحمها، وبتعاملني بلطف. طب وسلمى؟ مش عايزة أقول إنها بتكرهني، لكن سلمى كده طبعها كده مش بترتاح لي أبدا. بس هي المفروض كبرت يا ماما، وما بقتش زي زمان، لسه عيلة صغيرة. عادي بقى يا هيثم، عادي عادي حبيبي، كله بيعدي الوحش قبل الحلو. لا انا ورشا لازم نخليها تصحح اسلوبها في تعاملها مع حضرتك. والان عزيزتي المستمعة، ان الاوان نتعرف على سر جديد من اسرار السعادة مع منى خليل. وآن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي الخبيرة في قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا أستاذة منى. وبنقول إن إحنا آن الأوان فعلا إن إحنا نختار من نتحاور معه، مش أي حد يعني نقعد معاه، ممكن يدينا طاقة سلبية، وممكن الحقيقة نبقى نخرج من هذه الجلسة وإحنا في منتهى السعادة. فلازم أختار من أتحاور معه كسر من أسرار السعادة. المقاربات الإيجابية، بمعنى إيه؟ إن أنا لازم يبقى عندي الناس اللي أنا بتعامل معاهم، الناس اللي بتديني الطاقة وأقدر أستفيد منهم عشان هعرف أشتغل، مش الناس اللي بتيجي تسحب مني طاقة. كل إنسان في حياته عامل زي البرطمان، طاقته دي طول النهار بيقوم من النوم في برطمان، البرطمان ده بيبقى موجود، يا يتسحب منه الطاقة يا يتنيل فيه طاقة. انت ونفسك بقى. انا بتكلم مش على المرأة بس، انا بتكلم حتى على الولاد، حتى على الزوج، حتى على الراجل، نفس الناس اللي ماشية في الشارع. لازم يبقى حياتي كلها يعني شغالة بالتفاؤل، عشان التفاؤل ده اول خطوات الطاقة الإيجابية. تعاملي مع الناس اللي دايما متفائلة بتديني طاقة إيجابية. الأسرة والأصدقاء، الإخوات اللي طول النهار قاعدين بيتكلموا مع بعض، لو انا قعدت في قاعدة واختي دي انا طول النهار تعبان، انا رجليا وجعاني، انا الحاجه دي بتتعكس عليا انا في الاخر. وبقوم من القعده انا تعبانه، بحاول ممكن اغير القعده، اغير الحوار، احاول افرفش الناس، نفتح اي حوار بحيث ان انا يبقى عندي المقاربات الايجابيه في حياتي طول النهار، علشان انا طاقتي الايجابيه احاول اطلعها عليا وعلى اسرتي وعلى حياتي عموما. واقدر ابتعد او اقدر اعتذر او اقدر انسحب من اي حوار فيه طاقه سلبيه. مكالمه التليفون اللي بيجي لك من صاحبتك اللي ممكن تقعد معاها ساعتين، هي بتشكيلك بس لحياتها الزوجيه اللي انت مش شايفاها، ده سحب طاقه سلبيه. الزوج اللي طول النهار يبقى في عنده اسطوانة واحدة عمال يتكلم فيها على الشكوى، ممكن أغيرها باحتفال معاه صغير بكلمة حنينة مني. الزوجة النكدية نفس القصة برضو، احنا ممكن نقول للزوج ممكن أغيرها برضو بخروجة أخدها واخرج. الطاقة الإيجابية يا جماعة هي عمود من عمويد العمل، هي زي ما نقول كده طوفان نقدر ننجح بيه وسر من أسرار السعادة. بس برضو في الوقت نفسه دكتورة نداء، ان انا محتاجة ان انا برضو الفضفضة، يعني محتاجة انسان ان انا احكي معاه اخد منه المشورة، فمحتاجة برضو اللي يسمعني، انا عايزة اتحاور وقتها. دي بقى طاقة سلبية؟ لا مش طاقة سلبية، بالعكس انا بروح لأستاذة منى عشان انا عارفة ان أستاذة منى مستمعة جيدة جدا، هتقدر تسمعني وهتقدر ترشدني وتعملي. لكن انا ما روحش مثلا طول النهار لأستاذة منى وهي صاحبتي وحبيبتي، اكدر اتكلم كل يوم بنفس الموعد مكالمة تليفونية 3-4 ساعات، انا مش بحكي لها عن حاجة، لان انا بحكي لها كل سلبياتي في حياتي. في ناس بتاخد الموضوع ده كيعني ان هي تحصين لها، ان هي تحكي السلبيات علشان الناس ما تقولش لا دي مبسوطه الشكوى. انا ممكن بقى بذكاء مني اللي هو الذكاء الاجتماعي ان انا احول الموضوع من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه، علشان انا في الاخر بعد ما هخلص الساعتين المكالمه التليفون انا بعد كده هقعد ساعتين افكر، طب هي عملت كده ليه، طب ازاي، طب ما انا جوزي بيعمل زي جوزها. في الاخر انا بنقل الطاقه السلبيه بتاعتها عندي حتى لو ده مش حقيقه عندها. يبقى قدامي حل من اتنين، اما اغير مسار الحوار خالص بالظبط، اما انسحب بالظبط، او اعتذر عن ان انا اكمل هذا الموضوع بالزبط او الاستماع اليه بالظبط، عشان انا اخلي نفسي سعيده، لان انا بعكس على حياتي. انا يعني دلوقتي انا بخلي حياتي مقارنه بمقارنه المكالمه اللي جات لي، او مقارنه بالقعده اللي انا قعدتها في النادي، او مقارنه بالقعده الجيران مع بعض، او حتى اخواتي القعده الاسريه، هي كل ده بتبقى يعني طاقه سلبيه بتخدنا لتحت مش بترفعنا لفوق. على فكره ممكن بسهوله جدا كل واحد فينا ممكن يضع عنوان لنفسه ان هو صاحب طاقه ايجابيه. بمعنى ايه؟ ان انا ممكن يبقى معروف عني ان اللي هيقعد مع منى هينسى اصلا منى المتفائلة. لو احنا حطينا عنوان نفسنا بديهي كده محدش هيتكلم معايا في حاجات سلبية. هيجي ممكن على فكرة كل واحد يعمل ده بالظبط. عارفة هيجي امتى ده يا استاذة منى؟ لما اقوم الصبح كده وانا مبهجة مع نفسي وبص لنفسي في المراية واضحك وابتسم واقول انا انسانة متفائلة. وحول بعض الاكلات الشتوية الصحية والمفيدة، وصحي ومفيد. عايزة الأم يكون عندها نوع من الوعي وهي تحاول توفق بين رغبات ابنها وبين الحاجة المفيدة. والنهاردة الإنترنت ما خلاش وصفة ولا طريقة إحنا مش عارفينها بتتعمل إزاي أو أكلة بتطبخ إزاي. الطفل ذكي جدا وبيعرف يحصل على اللي هو عايزه بذكاء عالي جدا، ولكن الأم لازم تتعلم فن التعامل مع طفلها. اولا الاكل طبعا احنا بنقول كل الاكل البيتي هو اكل صحي اكتر، الخضروات والفاكهه ومنتجات الالبان، بس المهم الام بتقدمها ازاي وطريقه اعدادها ازاي. المهم جدا في وجبه الطفل ان يكون فيها مصدر للمناعه، هيجي من الخضار يا الفاكهه. طب انا الولد مش هيقدر احط قدامه طبق سلطه ياكله، انا بعمل ساندوتش ليه مثلا وهو بيلعب، احط عليه عجرجيه، احط ترانش الطماطم، اعمل له قرص بيض فيه مثلا فلفل الوان وفي زيتون وفي طماطم بحيث ان يبقى شكله جميل يقبل الطفل على تناوله. اعمل صينيه مثلا مكرونه في الفرن احط فيها خضروات، اعمل مثلا الفاكهه طبق فروت سلطه، احط الموز موجود والفراوله والبرتقال اقدر اعصره واضيفه واحطه له. عمر ما الطفل ما هياكل التمر اللي احنا بنجيبه في البيت ده هيفتح العبوه ويفتح التمرايه ويطلع البذره وهياكلها، مستحيل. ازاي ان انا اعمل له ده؟ هنجيب احنا التمره كأم وهفتحها واشيل النوايا منها واحط فيها فول سوداني، لوز، العسل والطحينه من الحاجات المهمة جدا، وعمر الطفل ما هياكل. ولكن أنا لو حطيتها على طبق على مائدة الأسرة الطفل هيجي يحط صباعه ويدوقها، إيه اللي موجود في ده، إيه اللي موجود في الطبق ده؟ ليه الأم ما تعملش كيكة في البيت وتحط فيها مثلا قطع الفواكه المجففة اللي عندنا من رمضان اللي فات، سواء كان أراسيا مشمشية تمر، وتحط وتعمل للأولاد؟